بالعربون شرفاك روز بروتكشن ماستر ماستر لا بوفاريا بوفاريا كوتسا كوتسا يضرب وقتاشت البلاد راح تتسكر اسكو صح زعما تتقدم علاش في البراني تخدم كون ماشي تكرهنا في الدلفين اتلت الله في نير تهدم تبني في السجون تبحبوني دنيا اله الكل دارها بينا شكون زيد فاش درنا يا فم عيشت فقرك برنا صبرنا نقسامة عمرنا خسرنا هضرنا ألا لا منكرنا فاش حرنا قطرنا لطنا حكرنا في وسط الجهل حصرنا اللهم انصرنا غفرنا صدرنا مع الشهادة حشرنا فاش قرنا قرنا هكا حتى اللي ضربونا بجكا سلطة لينا الدكا وبكا الشعب كي كاين حكا بينا تمال حسايف شايف تالي دروها بالعاني شعبكم ضالي سيدا ريح في مكاني تشوف بدات وانا راني نعاني من المجاعة علاش نخضع للسلطة نسمع الدعوة مخلطة شكون اللي خدعنا بغلطة هذا شعب بالطاعة وساعة نشوف اللي ماشي الخوف اللي راوي يمشي فينا للموت دارونا لاباش دو سيرفو خلاص كرهنا من السكوت كاتبين يوم خاينين زيد سارقين زيد فاسقين عايشين يوم صافرين للحقرة رانا ساكتين خايفين من ربي مول الكون نخربنا بلادي شكون عايش بلادي مهبول كاتبين يوم خاينين زيد سارقين زيد فاسقين عايشين يوم صافرين للحقرة رانا ساكتين خايفين من ربي مول الكون نخربنا بلادي شكون عايش بلادي مهبول انا على بالي باللي ربي هو اللي خلق هذا الكون بصح بلا ما ننساو باللي كاين في الارض فرعون مانيش على فرعون اللي غرقو ربي وسلم واجد راني على لي بومبي اللي قاعدين مور البيروات اللي شربوا من قدام تلونا غير بالدعايات كل يوم احتفالات كل يوم دلو جلسات دخله بالتسليمات والشعب مسكين بالتصفيقات اللي جرى مازالها شط الصوع خغرونا بالسطول عندي دور نوصل له كلامي ملخص في سطوره حرفو في الدستور قريه في القرآن يا اخي صورة اما انا نقول الكلمة في جلد جاكا حقي واش تعمل بيه في المامات اللي يدفل يدنا تحتو دارو ما بيناتنا جاء الوقت باش نتفهمو يد وحدة ما تصفق الله اخلق وفرق الفاسق يسرق والقلي تروق يس في قلبو تحرق كاتبين يوم خاينين زيد سارقين زيد فاسقين عايشين يوم صافرين للحقرة رانا ساكتين خايفين من ربي مولا الكون نخرب بلادي شكون عايش بلادي مهبول كاتبين يوم خاينين زيد سارقين زيد فاسقين عايشين يوم صافرين للحقرة رانا ساكتين خايفين من ربي مولا الكون نخرب بلادي شكون عايش بلادي مهبول دار الزمان المعيشة ولات موحال الرشوة السرقة الحكرة في بلادي رجعت نورمال يبغوا يطيحوك في الحرام يبعدوك على الحلال ماذا بهم حياة الشعب ترجع كوشمار حقرت الشعب المسكين عيشتو في لاميزان ولا بغيت تترك لامي لازم لك خويا الفوفان مملكة قبلي واش دار ياك خسنو في الضرار في زوني اونتر كات مي حياتو رجعت غلوار لا صح مكاش كل انسان عايش بلاش كل واحد قبض اكوا في قلبو يقول بلاش خمم حرقة بوضي راح ما ولاش دخلوا الباقي اللعباس واحد فينا ما بقاش